الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعبادي المؤمنين. وصل اللهم على محمد وآله الصالحين.